لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله عز وجل نتبع السلسلة الدرس التفسير إزري بتنا الدرس الإزري الكلام أو لا نسولف بسك إزور نسولف قضية أهمية القرآن الاحتياج للأمة القرآن بس لي قران سولف الاستعادة، أحكام الاستعادة، المسائل اللي تعلق مثل الاستعادة. بنجن المعنى الاستعادة هو يقين مسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسبين المعنى نسبين بعض الأحكام اللي سيسي تعلق، ثم نسبين المقصود ظل الاستعادة ما خسر يوم ربي تبارك وتعالى أن تمي الاستعادة إغران غير القرآن. نذكر بعض الفوائد يذكر العلماء يرحم ربي سيدي ابن القيم رحمه الله ولا الغيرنس سيدي ابن كثير غير معنى يدهتي أو الأغلب بيدهتي، بحيث أنه يتبين مسلم بأن المقصود ظل الاستعادة ماشي غير أستن الإنسان فيه الفنس إن غير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط، وإنما المقصود به هي العداد المسائل اللي يغسن ديوي الإنسان الأخبار ريسان المعنى أو لا ريسان المقصود اللي فاغي يمر ربي تبارك وتعالى باش أنتني الاستعادة يقرأ من غير القرآن. والإنسان هذه الطي العدواد هاتي اللي رفلت شوش اللي رفلت تلبس العبادين هاتين اللي يريسك هي قراءة القرآن، كذلك باش تبسمت الملائكة، كذلك باش ولات يسلمنا للسن بأنه ريت غير القرآن، إلى غير ذلك من الفوائد اللي نذكر الحكام اللي نذكر غدت اللي يزرين. ربما انتويت المسألة بني فلس بعض الإخوان ويجزيهم بخير، ونسوا الصيغة الاستعادة مانيشي هي اللفظ الاستعادة اللي تخصص تكتين ومسلم سواء بالنسبة لتغري القرآن أو لا بالنسبة للصلاة عموما، لأنه تشمل قراءة القرآن. قال الله عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تشمل جيس تظلت تشمل قبل يدك، لأنه يجيس يقرأ الإنسان القرآن في الصلاة. اللفظ الاستعادة الذي يشمل القرآن هو الذي ذكره سورة النحل إني جيس ربي تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أنفنا أغلب العلماء القراءة أغلب العلماء اللي يسون غل مسألة يدتي أنن بأنه اللفظ الاستعادة اللي سيوم ربي تبارك وتعالى مسلم هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي يشين غل يدتي رحمك الله. إلي العلماء اللي ينن بأنه ممكن الإنسان إنه قرن اللفظة ذا النزيف اللفظة ذهتي سيال المعنى، وهو المعنى اللي غيتعظم ربي تبارك وتعالى، المعنى اللي غا يتلعن العدوى ذاتي نفس التي تدعو في الغضب من ربي تبارك وتعالى في السقف. مثلا إن أعوذ بالله العلي العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم الملعون مثلا أو غير ذلك، لن ولي تسعى عن غلبة بدهتي باهرة، لكن يغني ورس المسألة ماذا منه تجي التعبد تجي العبادة يصلى بدو مسلم أجيس التمسك صغير لي ديش كان في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل المسألة اللي رد أغني سقر بربي تبارك وتعالى ابن أخت وفي التفصيل بربي تبارك وتعالى اللي يتعظم لكل شيء الدين الحمد لله. الزغمة سائل اللي يغني من النبي صلى الله عليه وسلم القضية الاستعادة، إذا يغني وري سنة النبي صلى الله عليه وسلم من يستمك النبي صلى الله عليه وسلم ريتيني الاستعادة، رنف بأنه اللفظ اللي يثبتنا في النبي صلى الله عليه وسلم هي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إلا اللفظ ذاتي يثبت في بعض الأحاديث يلي ثلاث زيادة يضنا في بعض الأحاديث اللي كان في النبي صلى الله عليه وسلم ريتيني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفئه. إذا اللفظ اللي صحان اللي تبتنس النبي صلى الله عليه وسلم غلي استعادة الشيطان هو اللفظ ذاتي تنستيني كالنبي صلى الله عليه وسلم في التنخ الصلاة أسي في التساعد الصلاة غوكانيك شمتظلت إن الله أكبر إن دعاء الاستفتاح أردتني الاستعادة، ميان معنى الاستعادة هو رشاد سنة أريد استعاد بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم في اللفظ ذاتي، أردتني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه. نعم أو لا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه. إذا درنا اللفظ اللي ذكرنا اللي اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم إما أردتني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يلي اللفظ يرنا يلي اللفظ اللي نذكر ساعة اللي لنغ القرآن يشهد له لفظ القرآن اللي يشنخ سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يغن الإنسان غير اللفظ ذاتي يقتصر في اللس أتي الحمد لله يعني وليس كرية الحشق خلف الدين لأنه تلغى الآية، وبالخصوص ده قراءة القرآن بالخصوص قراءة القرآن، أما الصلاة يشهد في النبي صلى الله عليه وسلم الألفاظ اللي نذكر فقط. إذا ما دريت نقص الصيغة أو اللفظ اللي سيخصصي تستعاذ مسلم من الشيطان، إما إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير يقرأ القرآن مثلا، أو لا القول لدينا بأنه تنستمي العداد العلماء أغلب العلماء جمهور العلماء يغل الصلاة الأحسن الأفضل غير اللي يثبت مثل النبي صلى الله عليه وسلم هو يقتصر فاللفظ اللي نذكر أو نفسي الألفاظ اللي نذكر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو الذي اسمي زيد من همزه ونفخه ونفثه. هذا المعنى الاستعادة مشرحت مجان المعنى أعوذ المعنى الشيطان المعنى الرجيم المعنى النفث النفخ النفث اللي يشكين الصغيرة يفسرت النبي صلى الله عليه وسلم يشكين الحديث الصحيح يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الهمز الشيطان هو هو المس النفث هو الشعر والهمز النفخ هو المس. نعم وما الكلمة غمان من همزه ونفخه ونفثه. الهمز هو نعم هو الكبر جزاك الله خيرا هو الكبر أو لا النفخ هو الكبر والهمز هو المس الهمز هو المس المس من الشيطان أو الجنون أو الموتى كما جاء في الحديث، والنفخ هو الكبر والنفس هو الشعر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم راه يستعاد في الشيطان دار يستعاد الزغ لو صفر لذاتيلا وهو الهمز وهو المس أو لا الجنون أو لا الصرع اللي يتوقع يعني هي العدد من النفخ وهو الكبر، النفث وهو الشيع. إذا نوصفت كل تميتة ديانت تين الشيطان يخصم مسلم الزجيس انت يقو در الزجيس انت يستعد بالله من الشيطان الرجيم، يستعد بالله باشا التلكم الشيطان سكران المس سكران الضرر الجسم نس ولا غل عقل نس ولا غدات نس. در يستعد بالله من الشيطان التلكم الجسم فضغ صفان تسند وهو الكبر. فالكبر من يدتك نار الشيطان، انه اول ما ست يعصر بتبارك وتعالى هو الكبر. المعصية اللي يزقون ست يعصر بتبارك وتعالى هو الكبر. الا ابليس ابى واستكبر، يستكبر فهو نار بتبارك وتعالى. فالانسان اللي يستكبر هاتين فخيس الشيطان يصف الشيطان. لأن في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه القلب اللي غلّ الكبر ها هتي ورجيسي للإيمان، القلب اللي غلّ الإيمان هتي ورجيسي للكبر. يعني بمعنى ورتمون من القلب الإنسان، القلب هو مسلم ورجيسي تي للكبر الإيمان، هو مش ندمون من القلب الإنسان أبدا. دول اللي غلّ الكبر ورين كان يكشم الجند، دول اللي غلّ الإيمان ورين كان أني غمغ جهنم لا بدر ردي ردي فوق وخيكشم الجند وخيكشم جهنم لا تسلي فوقيكشم، لأنه ربي تبارك وتعالى يحرم في الجند المتكبرين المتجبرين يحرم في جهنم يعني بمعنى الخلود المؤمنين الموحدين يغموت الإنسان في الإيمان في التوحيد من ربي تبارك وتعالى أتي حرم في الأصل بطبركة على جهنم وخف تكشمر الزيس فوق يقدر سلنت بعض الذنوب وبعض المعاصي لا بدري تطهر الدنقي الزيس فوق برحمة الله تبارك وتعالى. إذن معنى هذا المقصود النفس وهو الشعر، الشعر حتى انتهي لوصف الشيطان يعني الزغن وسائل الشيطان اللي سيتصيد أثني تصيد المصيدات هاتين الشعر. لأن في النار بتبارك وتعالى سورة الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يعني الشعر المقصود هنا الشعر بمعنى الغناء أو الشعر اللي خلف الإسلام، أما الشعر اللي هو يعني يوافق الإسلام يعني شال المسائل اللي يصدون ربي تبارك وتعالى اللي غدي يصرمون الآلات بالمعازف أتي إن جسم النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة أو إن من الشعر حكمة، إن الشعر هي الكلام زود نتا زود الكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، ولكن غدي يصرمون الآلات بالمعازف بالموسيقى بالمسائل أتي يكشم ضمن الشيطان. أو لا يسلى الكذب المبالغة زد غد الإسكان العدد من الشعراء هذا أغلب الشعراء. أن ربي تبارك وتعالى إن زه النبي صلى الله عليه وسلم فقضي ذاتي فغل وصدتي وما علمناه الشعر وما ينبغي له. النبي صلى الله عليه وسلم ارتميكي يا الشاعر درس يعلم ربي تبارك وتعالى الشعر. المقصود نكون إذا نغوول ذاتي كله هو أنه مسلم غير القرآن ولا غير عدد المسائل اللي نذكر الدرس اللي يزرين. هل تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل تستعذ بغل وصف نبليس ولا غرس نبليس ولا زغل جنود نبليس، هل تضلب ربي تبارك وتعالى أدستكي الزغف وسنس التنزيس يسخر التنزيس بعد لأنه اللي سنور في الزر مع دول اللي تخلقون سبحانه وتعالى في الزر مع هذا ربي تبارك وتعالى لأنه تنصفه نتيس فوا، ولكن يختبر يصدر ربي تبارك وتعالى كثير في اللي كيترى. لكن نفس المعنى اللي نذكر اللي نعود نسبيين المقدمة ذاتي لا يتمسأل أدنى ربما ورث نشر الدرس اللي يزرين بالنسبة من بعض الأخطاء اللي غد تقعن بنغل استعادة إلا ما وردت الصدن الاستعادة مزيان وبالتالي غير يتصل الانسان الاستعاذه مزيانه تيرا في تحصل المقصود ليه فينا. ذي غنى الانسان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هاتي وريحقق او لو ريم هنا داك تحقق المقصود اللي لا نغلي استعاذه وهو العصمه ها نجت العدوى هاتي لانه اعوذ ماشي هو اعوذ خد الكلمه دار فيها المعنى اعوذ بمعنى ارجع ها يختينا الانسان غلي استعاذه ودار في اللي المقصود اللي كنا نغلي استعاذه غينا الانسان اعوذ سد المعجومه هذا يتلي المعنى دار الاستعاذه دار في التيني المعنى اللي لا نغلي استعاذه هنا لا بد الانسان يتعلم من يقرا القران من يتجود القران بدايه زغلي استعاذه يبدا زغلي استعاذه هذا في التعلم انه ماشي جايه الحشتي يسهل بالنسبه للاخوه اللي حاضر نهضرت اللي زرين يتبين بانه الاستعاذه احتجت مسلم الحياه نفس كلها لانه العدوى دورة في التفرق ها ويت فرق العدوى ده مسلم غيب ولا زال يغي صفر ولا يغي حاضر يغي هنا ولا يغي عقل هذيك تحضر كل شيء غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذيك تحضر كل شيء حتى غير ما كلانيش اكيد يجي يتبع باش اكيد يجي يشارك حتى ترواني غير سيدنا ربي طبعا غير سيدنا ربي تبارك وتعالى ها فاجلب وشاركهم في الاموال فاجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعني غير كدايا غير مسلم لا يسمى بالمسلمين إما الكفار المشركين تيغوين الشياطين نتاعهم وقول لي هذه جاني مسلم تظل كدايا يشرك ديس الشيطان خشى ضد المسائل قليل ما تنتفت جا وحدت شرك ديس غنى حد يزداغ ديس الشيث وبخير وعلى خير ها الفاديس يفوق ديسي شن ديسي صفر إين هلي كيمون بدا ديس المهم إنشت ديس جميع المسائل علاش لأنه اللي فينا ويحقق المعنى اللي ديوشينا للإستعالة ويحقق القضية ذاتي وغنى في خصة مسلمة اللي فينا ما غيحقق القضية سواء المسألة اللفظ استفجدا زيان سيسنتكم زيان بنادر دي تطلب باش يتعلم غير اللي فينا الدياش كيتعلم هذا القران ها ملي كيتنطق في الاستعاده هذه خصك تعلم غير حتى واحد التشكيك في دار القران تعلم غير تنيت اعوذ او تنيت اعوذ هذه تفوق في الخبز لي قوت او تنيت ولا لا والو غصب وتعلم غير يغدي كيما غير ولا كيتفقنا باش يعلم اعوذ تعاود تاسينك عاوده تعاوده سبع استفجاد دايلتني هاتي الخبز لي قوت الحمد لله انت قلت لانه تعلمت ماني كيف ضلبت ربي تبارك وتعالى كاين الجزء ديال العدوى ذاتي تسلحت كيويت نيان السلاح ما تتحرك العدوى ذاتي كذلك بعض المسائل اللي غتوقع عند القضيه الاستعاذه الا ما يتينيني غير يقرا القران قال الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عادي يقرا القران أو الذي تني قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللفظة ذاتي هي الخطأ بخلف الشرع لأنه أرجس نسبتي ربي تبارك وتعالى وهو اللي وريني ربي تبارك وتعالى وريني غشاد اللي تنيتني قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني تنسبتي ربي تبارك وتعالى ولا اللي تنيت من بعد يخصتني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عاد تغرس الآية اللي رتنيت ها أو اللي غير استشهد الإنسان مثلا في الآية غير الكلام مثل غير المناقشة ولا غير المناظرة إن قال الله عز وجل يذكر الآية فقط يغير إن الاستعاذة يخصر إن قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذن المسائل اللي خصها باش يكون الانسان على بال لانه اورينت المسائل هي يساهل لانه جلسنا تيبنا في اللاتسن ديال العقيده تيبنا في اللاتسن ديال العدد المسائل اللي تعلق بالحياه ومسلم غدنيت ولا غني خد. إذن بعض المسائل كذلك يتمسألة ربما ورث الشرع بس اللي يزرين الحكم اللي استعادة الجهر سين كنا يجهر الإنسان في استعادة غير القرآن ولا خص الصلاة أو لا خص السيسي يسر يعني خصصتي من السر ولا في الجهر. بالنسبة الصلاة النبي أنه الإمام مالك أردتني عدم قراءة الاستعادة في الصلاة أردتني في الاستعادة في الصلاة مع ذا التراويح فقط الركعة الأولى التراويح فقط أردتني الاستعادة. العلماء يرمون لنا في الاستعادة سواء الاستحباب ولا في الوجوب يعني اتفقا بأنه في الصلاة أخسر إنسان ورجهر في الاستعادة اتفق كله بأنه لا يصدق القرآن وذكر لا يصدق القرآن. لذلك بالنسبة للصلاة التي ليس الاتفاق هي العلماء بإصرار أنه الإنسان يعني وريت جهر في الاستعادة في الصلاة خلاف إكليس كمية العدد الأئمة وريت جهر في الاستعادة في الصلاة سواء بالنسبة واللي يتبع يعني من ذهب مالكي ولا وكدرس يعني المقصود ذاتي. بالنسبة بالرمض ظليت يغير يغر الإنسان القرآن يعني العلماء التجويد أن بالنسبة للإنسان غير يقرأ وحدث يعني يغر سرا لأنه ري اللي مدس السبيد يعني ماشي بالضبط لا بده يجهر في الاستعادة يغير وحدث يخصيص جهرات لا حرج الحمد لله لأن المسائل ديان غير أقوال العلماء يغلن يرمدن يخصط يجهر في الاستعادة. علاش؟ لأنه يجلس النبشة هذه السن بأنه ريتو يغرى وهو المربي تبارك وتعالى باش هذا السكينة من الضوء عشان تعلمت بأنه ريتو يغرى القرآن قلنا في النبي أنه يخصط يغرى الاستعادة شراب للقرآن ما دي يضغ لخطة اللي غطق عمدن لأنه يغلن الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتقل باش يغرى القرآن أما يغير يسوال يخصورين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني يذكر بداية القرآن فقط. إذا قرم بن التناوب مثلا أرى قرم بن كت التناوب أرى يقرأ غادي تبعته غادي تبعته أتين العلماء التجويد بأنه غاد لري غر واللي ري زوار يسيغرى التنى ري جهر في الاستعادة واللي لتي تبعى أستقرن سرا أستقرن سرا ورس استجهر وإنما استقرن سميكتين يعني ورس استجهر بشا أريد اتصال القرآن في الاستعادة سيهو اللي جن أجنبي لفون القرآن وهو الاستعادة. فمسألة يدهتي استنضف غير اللي نذكر الدرس اللي يزرين بشا إن شاء الله عز وجل أن نسول الحصة يدهتي في المسائل اللي تعلق في البسملة من بعد الاستعادة هذه التشكيل بسملة والقرآن غير الإنسان القرآن لابدنا استعادة ثم البسملة. ما هي البسملة؟ هو يغن الإنسان بسم الله أرتين العلماء بسملة أي بمعنى قال بسم الله زود يخلني تحاو قال بمعنى قال لا حول ولا قوة إلا بالله هيلل بمعنى قال لا إله إلا الله كبر بمعنى قال الله أكبر حوقل حيعل مثلا إن حي على الصلاة ولا حي على الفلاح حمدل بمعنى قال الحمد لله يعني يا اشتقاق سبح بمعنى قال سبحان الله. إذن البسملة هي غنى الإنسان بسم الله لفظ البسملة القرآن هي بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة اختلف نجيش العلماء يسكي لا يزغ القرآن نغضه أو لا تجيز غير التصوير غير الصور اللي يسير الاختلاف يقود غير العلماء. المسألة اللي اختفق العلماء غير تصوير القضية ذات البسملة تفقا بأنه البسملة تجاية اللي يزغ صورة النمل صورة النمل لغنى ربي تبارك وتعالى لغي سوال ف سليمان وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو عليا واتوني مسلمين لا يدهتي اللي ديش بسم الله اللي ديش كان غلا يدهتي غطز من صورة النمل قصد أريسي للخلاف ديال العلماء بأنه تجاء آية من القرآن تسقن كذلك بأنه وفي اللي درتي الجزء صورة توبة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين كذلك اتفق العلماء بأنه ورجي اللي الصورة ذاتي يغري يغرو مسلم الصورة ذاتي وريقة البسمة لا لن ولست يعني يسي يسول لنغ العلماء على شيء اللي غير مسألة ذاتي اختشك إن شاء الله بحول الله اختصير بالنسبة الصور اللي غنان اختلفني جسم العلماء بسم الله لا بدستين الاستجاية اللي يزغ الصور أو لوه بالنسبة لصورة الفاتحة كذلك اللي يسلخي لفي العلماء الإمام مالك أردتني بأنه بسم الله وفي اللي يزغ صورة الفاتحة ولا يزغ غير الصور أردتني بأنه بسم الله تجا يزغ الفاتحة صورة الفاتحة ولا يزغ الصور ميضمة. بالنسبة الشافعي رحمه الله إن بأنه البسملة يا لا صورة الفاتحة أما الصور يضنى أرتم العلماء بأنه التردد يسل يعني الإمام الشافعي ولكن ابن كثير رحمه الله يصحح يعني في الإمام الشافعي بأنه القول اللي في الناس يصحان يعني اللي في الناس يتبتن هو أنه تجلى يزقد الصورة الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة أتيني لأنه تجا الآية يزغ القرآن ولكن ورد جلا يزغ قد الصورة يعني تبقيز تجا آية ولكن تبقيز دغار باش تصل نقر الصور تكون ديان يزغ العلماء بيتمسك في بعض الأدلة لغ القرآن السنة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث وديان يتمسك في بعض الأحاديث غير المسألة يدهتي ولكن للعلماء اللي رجحن يعني اللي حقيقا المسألة يدهتي فغنسية النتيجة وهو أنه اللي البسملة هي اللي زغلفات صورة الفاتحة هي اللي زغل جميع صور إلا صورة براءة أو إلا صورة التوبة القولة ذاتي استسيس العداد العلماء العداد السلف زيس بن عباس صحابة بن عباس بن عمر بن الزبير أبو هريرة الإمام يعني الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذلك التابعين عطاء سعيد بن جبير مكحول الزهري شدد العلماء يعني اثنين يعني اثنان سوى ولداتي بأنه البسملة جاية لزغ جميع الصور إلا صورة التوبة القولة مثلنا أدرج حني العدد العلماء اللي حققنا القضية ذاتي زود الإمام أحمد الشاكر رحمه الله الكتاب اللي يذكر تلخيص من ابن كثير ولا شرح سنن الترمذي أو التعليق في سنن الترمذي يرجح أنه البسملة جاية اللي يزخد الصورة زغل المسائل اللي سيستدل الكتاب أنصغ المصحف النبي أنه المصحف العثمانية السبعة اللي يولى الإمام عثمان رضي الله عنه اللي يزنص الأمصار كل شيء يكتب بجسم البسملة الصحابة كله تستفحن القرآن المصحف في البسملة يعني الصور في البسملة عليكم السلام ورحمة الله إن بأنه الصحابة كانتين يعني درسني الحرص إن قرن بشاء أو لذنغ القرآن شر الحش في النزل السوريين إن ملك ستمشن أدرا 13 بسمة لغ القرآن 113 بسمة لغ القرآن بلا زيستيا يعني ظلمنا سائل استدلاء الإمام ذاتي أحمد شاكر رحمه الله يعني الكتاب البسمة لغ المصحف لأنه التي كتاب المصحف اللي يرى الإمام اللي يرى عثمان رضي الله عنه الصحابة رضي الله عليهم أوران تغل المصحف نسن أورين كرحتين جسن المسألة ذاتي مع أنه كانتين يعني درس الحرص بشورة لنغ المصحف كان الحاج طيفي سنة يمر النبي صلى الله عليه وسلم كان الحاج لنزي سوريين فوريت مشنا دارا البسمة لا 113 صورة بلا زيستية دا عزيز التوين بالنسبة للأحاديث اللي دي التوين واللي يتم بأنه في جلية لأن المقصود الزليسنت ضغل أحاديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم يكتن ورسي ست شهر، لأن أغلب الأحاديث اللي يشكان ورين صريحة والمسألة دي. وإنما مثلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الصلاة وري يبتني البسملة، فزد نوع الأحاديث ذاتي وري صرح بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يغني البسملة، وإنما وسيسي شهر فقط دي يشكت صريحة في المسألة بعض الأحاديث يلنا بعض الأحاديث يلنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يغرى البسملة زد قير اللي خصول اللي خصنا ناس من الناس من اكتجات غرين النبي صلى الله عليه وسلم خصرين الناس كان يقرأ آية آية ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحديث ذي الله البخاري. إذن الراجح على المسألة بالقول لي يعني راجح على المسألة هو أن البسملة هي آية قد الصورة ليش كده يجلس الحديث يصحان في النبي صلى الله عليه وسلم إلا صح الجميع صح الشيخ الألباني حتى أنتنا يترجح القضية أن صورة الفاتحة قال والبسملة آية منها ليش كده الحديث أن صورة الفاتحة سبع آيات والبسملة آية منها لكتن النبي صلى الله عليه وسلم وليكت السنة يستخدم الصورة أريغ دي تبقى ثلاث البسملة من الصورة ميضنا اللي سيتابعا شلي دي شكان غا سنة نبي داود في ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وليكت السنة يستخدم الصورة أريغ دي تبقى البسملة. كذلك زغل أبي الله الحديث اللي شكان صاحب مسلم ممكن نظراتي عن الضرق درس في صورة إن أعطيناك الكوثر صورة الكوثر الناس النبي صلى الله عليه وسلم تدقى التي هي الصورة لاختي علمي الصحابي الجليل أبو ذر أبو الدرداء الناس ما تعنى الناس النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر يغفل البسملة ولا الصورة بمعنى أنه هو دي الدليل ينصر إصرحا بأنه البسملة هي اللي يزغى القرآن بس الصورة. فالمهم القضية جيس الخلاف اللي سنة لكن القول اللي سيخص الإنسان السيسيان هو القول اللي رجحني العدد العلماء لأنه انتدر لأن الأدلة يصحان الأدلة يقوان ولكن يختلف الإنسان شريان على مسألة ماشي يعني أدي في التخذية الموقف تهجر ولا ثلاث ينكر ولا كذا وإنما أدي في تنقش الأدلة حول التقنع في القول ذاتي بلا يعني العيون في بلا بلا دي في شركة الموقف اللي أريلق. بالنسبة الجهر في البسملة التيب نفس المسألة ذاتي بالنسبة واللي ينكرنا البسملة ولا أنه بأنه في جلاتي ورست التنين مثل المالكية. بالنسبة واللي ينكر كذلك بأنه تيغر للفصل تبقي صغارة تصنيه الصور كذلك ورست جهر. بالنسبة ولينا بأنه تجلّى زخود الصورة إلى الخلاف جلسن لن ولينا بأنه أسيس مجهر لن ولينا بأنه رسيس مجهر ها؟ يعني سرا حتى المسألة التي رجح مجلس العلماء نان بأنه القول اللي يصحان بلدر لن تأذل إقوان هو أنه الإنسان أريد جهر في البسملة رسيسي تجهر في الصلاة طبعا أرتقر سرا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يجلي كان في عائشة أدو كان يكبر أريقرأ الحمد لله رب العالمين يعني يكبر أريقرأ الحمد لله بمعنى تجهر في الحمد وري تجهر في الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا البسملة هذا لا يعني أنه في الله يصدر الفاتحة وإنما أرتقر سرا. الأحاديث اللي كان بأنه يغري سنة النبي صلى الله عليه وسلم البسملة المقصود أنه ينتقصيس ماشي يجهرسيس ينتقصيس ماشي يجهرسيس. بالنسبة البسملة نجد صور القرآن اختلف نجيس القراء لن ولي التنين البسملة نجد صور لن ولي تخلف مسألة يعني ورد تذكر البسملة من كم نظرين الصورة أسخر نما الوقف وإلما سكت زود ورش مثلا دي دار مغيلا نكون يغض المغرب يعني دار سيل أوجه وورشون الوجهان عنه نقيل لسن بن بري يعني إما يعني ذكر البسملة وإما التكوي. القضية دل العلماء اللي استربط بالرواية أستين بعض العلماء بعض يعني الأئمة القراءة اللي يروان بلا البسملة ومظنت في الصحابة التابعين بلا البسملة هاتي يخسر الإنسان يغرس القراءة مثل يخسر يغرب بلا البسملة يغرس الرواية نغوان يظن اللي يذكر البسملة يخسر بس يلتزم القضية تخضعي الرواية ماشي يعني المسألة اللي في مساوي مكني يعني تخضعي الرواية زي المسائل القواعد والتجويد. بالنسبة للمسائل اللي تعلق بصدم بسملة يشتد يسير الفضل قوتن جزء غير اللي نذكر الاستعادة البسملة كذلك درس يسير الفضل قوتن تلي درس الحكمة يعظم غنف استدي الزوج ربي تبارك وتعالى غلول نكود الصورة لأنه المعنى البسملة متيان خلق قضية تتوقع يس الخلاف ديال العلماء لكن الخلاف ورزت لي حتى شر الحمد لله شر يعني شر العلاقة اللي ريفس بالمعنى اللي البسملة خختلف المية المقصود إذ الفعل أو المصدر ينغيد يعني القضية تعلق باللغة ورد النقصيش نكوني الغرض غير إذا المية المقصود وهو المعنى اللي البسملة أنه أرتقصت أو لا أرتنيت بأنه العملات أو العبادات اللي رتفكرت أرتفكرت سليس من ربي تبارك وتعالى أرتفكرت سليس من ربي تبارك وتعالى أي بمعنى أرتبركت البسملة أو سليس من ربي تبارك وتعالى غل عملات هاتي اللي رتفكرت سواء هي عبادة ولا غير عبادة أو لا المقصود فيه أرتستعان ربي تبارك وتعالى غل عملات اللي رتفكرت أو غل فعلات اللي رتفكرت غن أول غن في أول مسألة قلت في النبي صلى الله عليه وسلم أول آية مستيجن ها في قول الراجح اقرأ أو لا يعني القول يعني المتفق عليه هي سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق أول آية قلت في النبي صلى الله عليه وسلم هو أخطأ اقرأ باسم ربك الذي خلق يمر ربي تبارك وتعالى بشيء يقرأ ولكن بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني غير يغرى الإنسان وبالخصوص القرآن يخصد إن البسمة لا يدتي أن العلماء التجويد أرتين حتى غير يبدو الإنسان وخورا يكألول من الصورة القرآن وخورا أن يبدو الزغلوت من الصورة أتي يخصد يغرى البسمة لا وبالخصوص بعض المواضيع بالخصوص بعض المواضيع القرآن الكريم اللي غلا الفحش غن معناه يختلف ما بين الاستعادة دلينا التين اللي رات غرد زد مثلا يغن الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله ما في السماوات والأرض مثلا غير يبدو الزغير لأنه إلا غني المعنى يخشني خصنفقت ما بين الاستعادة اللي ذاتي خصتني بسم الله الرحمن الرحيم عطر اللي ناتي المقصود درنغ هو أنه بسم الله اللي غدرت إلا المعنى ذاتي يمر في ربي تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم باش استينا أو اللي باش السيف يقرأ إن اقرأ باسم ربك الذي خلق يغريغ الإنسان إن بسم الله بل غنف جيشك بأنه العدد المسائل فولكين يخسر يسنك جسم تكني في البسمة لا العدد المواضيع يفولك جسم تكني إنسان البسمة لا زد ميت يغريك شم الإنسان البيت نس يخسرين بسم الله نشد سوريك شم الشيطان هذا كنت ميت بسم الله سيصير التقنط غبر الرأس يغنف لك مثال اللي تحيد زد بشيران تفوناس ستي أثنين تيني هاتي أصد بعد رديت نسيم غبرة كذلك الأكل الشرب يغريش الإنسان واللي يغريسه يخصينا بسم الله يخلي لي علمان بصلى الله عليه وسلم يوري بيه بنس ها النس يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي كشدا دي مسلم ما غادي يشتي بسم الله ولا ما يستدر يغريس تاما كان غار نتحشو فاسي ولا صوز الماض ولا ها ولا دشتيل البسمة لا ولا الحمد ربي تبارك وتعالى ولا يسن مسيس تيزفسي ولا يزدظنات مهم تغرى عمر ديس صافيني مهم إيش ورسم بأنه المقصود هو الطعام أن ذلك جيسي بارك الله تبارك وتعالى كشي سينفع ما نكسر كشي سينفع يخطيك ذكرت يخطيك باسم الله في القوة نربي البركة من اسم نربي تبارك وتعالى يعني الاستعانة ربي تبارك وتعالى أرد الشخص طعاما بشيء سينفع الله تبارك وتعالى يعني الطعاما نرسي استقصت لمعنى ذاتي بأنه وري مش نتيش معادة في القوة نربي تبارك وتعالى دوري مش نكي نفع معادة في القوة نربي تبارك وتعالى بل وري مش نكي ديرش معادة في القوة نربي تبارك وتعالى خط الزلت غيض ولا زل غيش توري رزق ربي تبارك وتعالى تورتيش كذلك الشرب يغرس الإنسان إن بسم الله كذلك يغرس الإنسان الخلاء فكان الوضوء ريتني بسم الله غير يديش كان بعض الروايات اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تين تلبس ما لعبت شد كذلك حتى الشهوة الإنسان يجلس التروانس غير يقدر الشهوانس يفول كي غير الإنسان بسم الله داري تستعرض الشيطان غير بسم الله تين بسم الله اللهم جنب من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا من صلى الله عليه وسلم يغسر القبي طربة وقت عليك لأن الدرية ورثي تضر الشيطان أبدا شوف له في الله بالله ندار البسم الله كذلك دار الدبح في غرفي أتين بسم الله ها فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أن في التذكرة اسم ربي تبارك وتعالى أتي حلا ولكن اختقصت المعنى ذاتي مشيرتين بسم الله تغرس اسم دار مولاي عبد الله بن حسين نيتو واتيتين ربي هذا نتصرف مني الجن شرمت كركور نغدي الجن شرمت حجر تنيت بسم الله إن شاتي يرتنين بسم الله وخلنا بسم الله سيل سنسنة في القلب نسنين باسم لله عزيزة باسم مولاي إبراهيم باسم مولاي عبد الله بن حسين باسم لله تاكركوس باسم بويفاد باسم كديان ممي يقرص باسم لله كردة تنتا تاتي كتين على سقرص غير غير من تنت التوين دي وتيد وسيفة راس قرص نارس التوين الشمع راس التوين اسم الناس لالا كردة تنتت او لا ان شريط طيل جنون سخت جمي يا غرس جسراتي كل ما يدي جميع ما ذبح لغير الله مما اهل به لغير الله وخف لسنيت بسم الله هل سم الدور انا نريد بسم الله هي باسم الشيطان لانه تغرس القلب نيش ربي تبارك وتعالى لتنا القلب نيش قبل يتمنى يلسني ما الزواري كان القلب نشي ما يلسني جاتي راني تنيت بسم الله ني غد زغ هي ديال المنافقين هاتي راني تظلنا ذكرنا الدوين الا نلقى عن جهنم ما سنين نفع لا اله الا الله ما سنين نفع تظليت ما سنين نفع كله غير اللي سكن النبي صلى الله عليه وسلم انك هو هاتي التنين لا اله الا الله وهنا بسم الله انك واه مخ انك يا سيدي وهو تمشي ورمتي تنم بسم الله خاصتي وين الغين لا غير اللي شي وين الغين أميت يا ماشي غير اللي تنيت سيل فني لك حتى الإنسان غياد سميتو غارغ المعاملة نجير بنادم ضوايا داري شتيني لا تور تمنت أرتنا لا فعال مزيني ظرني سيار من شاد ورد تبعتي لسنس أشكو الإنسان غير اللي سيار غلا عمال نسا أيتش أفلا في تشاهد نور غير اللي تيني الإنسان إنسان يسكدوب ولا يتبلع ولا يتراوغ ولا يتنفق في لسنس ولكن لا عمال نسا رتيت سبينت تفيت أبو خير صغير تغليب دي درورات بيت القويت ها المسافات تنفق ميد أو لا تخصف ميد الأموال ما وري ما ينفق تشغل سلوه تيتين ربات يا ما نختياتي مربي كون ديتين مربي رد استغرف نجريك ضرب بيضة بارك وتعالى تصدقت المساكين في الشكل المعروف نجريك ضرب بيضة بارك وتعالى ورزت تيتاوي تار جروا قربوس نغتيرا غاد عادة رسم تقرست نساتي يومين ربور يسولي يغنوين ربي بارك وتعالى إذا المقصود حتى دار الذبح لتين إنسان الذكر ربي تبارك وتعالى كذلك يغريك شمس يغير فرصة ما لتين بسم الله توكلت على الله النبي أنه السعر يغريك شمس فرصة بسم الله بل أي عمل عمل يرتسي الإنسان يقول شيء يسيد كرر اسم ربي تبارك وتعالى غير شيء يديش كان في النبي صلى الله عليه وسلم اغلق الباب واذكر اسم الله. يغلق قنت الباب سميك باسم الله باش تدريكش من الشيطان. وقفل لسان ترجل الشيطان هو باسم الله. يغلق قنت شراء الوقت ميك باسم الله. يغلق سخصيت الشمعيت ولا الضوط ميك باسم الله. يغلق تجاورت ميك باسم الله. يغلق نشفت نشفت باسم الله. هاتي ماذا سيخسر إنسان الديس دي ميمون. ذكرت ليس المربي ورزغي كتشال الجهال المخرفين الدغاد. يغي نشرى رسول الله يغي يدير الوالدين يغي ضرر على كذا يغي يختيط وفنانا سيدي كذا يعني ورجل يشتي ربي تبارك وتعالى والديان ماذا غاس يقرا واللي ذكرنا اسم ربي تبارك وتعالى هاتي الذي سديم الخير الذي سديم فلكي الذي سديم ربي تبارك وتعالى لانه ربي تبارك وتعالى التني فاذكروني اذكركم إذا ذكرت البركي تذكري غير شتي تربركي شتي إخفت تربيتي ركيت ولا هي إذا تسددتني بسم الله ها الوضوء. نعم جزاك الله خيرا. أنت الوضوء وضوء الشديد الحديث بأنه رصح الوضوء الإنسان مع ذلك يذكر اسم الله وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالمقصود أنه شرسة ذكرت ربي تبارك وتعالى شرسة نزيه التقوك الشيطان شراسة تغفل في الذكر مربي اللي سمى ربي شراسة كيف يتقرب الشيطان شراسة كيف يبهر يتحكم الشيطان لأنه اشكال في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد غيكا ديمون ديسين الصحابة تعترف يسل بهمت تعترف يسل بهمت ظهرت من يسيد تعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تعترف النبي صلى الله عليه وسلم تعترف يسل بهمت إن الصحابيان تعيس الشيطان اخذر بالشيطان أهل عمر بالشيطان زد غيكا التنين العدد من الدين يفرح الشيطان الناس من بصوص الله لا تقول تعيس الشيطان الناس هني غتين بغيكا هني بالتني بقوتي صرعته او لا ريت عظم ريت تفرغ لونش كميت حتى يصير مثل البيت بعض الروايات كالبيت ريت تفرغ لونش كميت على ستين كذا زي سيان هاتي اني هاتي كي سيان ولكن قل بسم الله الناس اني بسم الله هاتي خنيت بسم الله ريت تمضي ريت تمضي ريت جزدي زي لأنه ذكرت اسم ربي تبارك وتعالى. الصحابي اللي ذكرت اسم تنس غاية الغزوة بنس المشركين يدوضى نصف إن حس سد أح لين تمكني أم ربما أبو طلحة إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لا رفعتك الملائكة الناس يقولني بسم الله تلا أرفع عندك الملائكة. فالمقصود أيتما أنه الإنسان يخصى ديما نتذكر ليس المربطة أدبيس ديما يزئمون ليس المربطة بارك وتعالى وبالخصوص غفو الكي الحش اللي جان فو الكي ولا الحش اللي جان العبادة ولكن المسائل اللي جان متعباد في اللفظ نص أو الناس الكيفيان في اللفظ صغان سنجيس ريت ذير الإنسان شكو إلا ما تدغي يرزم البدد على الحد نسار دو كل نزري الحد نس لما يمكن تظلي تريدني بسم الله الله أكبر لا فنغدرن بأنه البسملة فلهي لأنه الصلاة هي عبادات الكيفية الصغان العدد من ركعات نص الأذكار نص تحدد يحدد الشارع واللي شرع وارتني كنا النبي صلى الله عليه وسلم غير إن شاء يظلينا بسم الله ولكن زد المسائل زدنتي المسائل العادة اللي في الإنسان والحياة نس بالخصوص اللي يجنفوا لكي يخصد يسنتينون بسم الله غير الإسم غير يسكر الحش ولا يدرس كر الحش ولا يري الجور إن بسم الله وثلاث اللي ولا الحمد لله بل يسمون بصغير الخير والبركة بسمون نغا نعم المرحبة إن ريتني بسم الله المسجد كذلك ريتني بسم الله اللهم صلي على محمد نعم يخصينا بسم الله قبل يكشم أوريني بسم الله غوغن في المرحب ديننا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عليك شم عايز تقول المتظلمة المسجد كذا ليه يختيك شم الإنسان ريتني بسم الله ولا يغرد دفوة ريتني بسم الله إذا انت الحالة يا دماغي في الإسنة لكن المقصود أنه الإنسان يماغ الدماء دي في الإسنة بتبارك وتعالى الدماء يتذكر اسم الله بتبارك وتعالى غير الإسنة لأنه الحمد لله دي صغير الخير دار مزيه في الترى مزيه في سقوق الشيطان اللي ينعدون اللي يتمغنط أفلاسي في الدينس ولا الدنيا أرثين في السقوق دارثين تقنط الاسم ربي تبارك وتعالى. الحمد لله شرسيت ذكر الانسان البسمله شرسه تتعاون ربي شرسه تتقوى ربي تبارك وتعالى، لانه اريد تفوض الامور في ربي تبارك وتعالى، اريد تني الاسم ربي تبارك وتعالى في الشرغيشه او لا في الشرغيشه في القوه ربي اسرد غرغ القران اسرد حضار القران بقوة نبي تبارك وتعالى بالعون نبي تبارك وتعالى أسرة فكرة العبادات أو أسرة فكرة العمالات أو أسرة فكرة فعل ذاتي، يعني أريد تعترف الضعف بالعجز نسخة قدام نولي في خلقه داري تفوض نمانصر ربي تبارك وتعالى. هذا يجي المقصود يعني غلب اسم الله، وربما إن شاء الله عز وجل أن يكتفي في القدرة ذاتي بران تبع شكول بسم الله سنشرح المعنى الكلمات اللي بيجي في الشكان عاد إن شاء الله تي إنك سيمك إيش مصورات الفاتحة، يعني نتابع الكلام حول كتاب الله عز وجل. نعم إلا كم السؤال أي لا إيش ملك أي إيش من الوضوء في عود الوضوء، أما داخل الوضوء هل يمكن من بعض العلماء اللي إن البسمة ليش من في الوضوء. نعم يغل الأكل يختلف من بعد سميته ما يستا، إن بسم الله أوله وآخره يعني إن غشادة يعني يجزئه ذلك، يعني إن بسم الله أوله وآخره. يشهد بعض الأحاديث أنه الشيطان الذي ترغي الذي في الشعر لكنه رسحي، يعني إن بسم الله إذن بعض الأحاديث الذي يشهد بسم الله وثم نذكر لأنه اللي سنة يخصى لمن نكسر الجانب النطفية العدد الأحاديث اللي بيشكان قضية البسمة لا ذي سنة الحديث اللي بيشكان بأنه بتنسب من صفلم أنه إن كل أمر ديبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، في بعض الرواية اللي غير فهو أبطر أو أجذم، كل شيء الرواية الضعف متجانة مرسلة، ولكن لغل الحمد لله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع وأبطر وأجزم، كل رواية ذات انت يعني ضعف ترحيم في النبي صلى الله عليه وسلم مثل سبيل العلماء بخصوص الشيخ الألباني حفظه الله بعض الكتب لأنه الرواية ترحيم في النبي صلى الله عليه وسلم. يا ربما إن شاء الله نكتب. نعم.